السلام عليكم. القصة هذه حصلت في عام 98، في فتاة لبنانية أرمينية هي عايشة في الكويت هنا مع زوجها، تشتغل في صالون نسائي. المهم حصل خلاف بينهم واضطروا انه خلاص انه ينفصلون عن بعض وتطلقوا. البنت هذه قامت تعيش في شقة حاطينها لهم صالون عشان يسكنون فيها البنات الشغيلات اللي في الصالون في منطقة السالمية هذه اللي احنا فيها الحين. وطبعا القصة هذه ذكرتني فيها احد المتابعات عن طريق الواتساب، وانا تأكدت من احد ضباط المباحث اللي عاصر هالقضية، لان اغلبهم متقاعدين، يعني قعدت اتصل على المتقاعدين واحد واحد لين طحت لي على واحد يذكر، لكن الله يعطي الصحة والعافية الحين شايب يا الله يتذكر. عطيته انا التفاصيل قال لي صح هذا اللي حصل هذا اللي حصل، اوجه له تحية. المهم فهذه البنت اللبنانية خلونا نسميها الهام. الهام خلاص تطلع من سكن مال البنات اللي شغلون في الصالون وتروح شغلها وترد، وبالليل تطلع مع رفيجاتها يتمشون في السويقة مطاعم كذا ترفع عن نفسها. يوم الأيام حست بدوخة، يعني حاسة يعني وضعها ما هو طبيعي، يعني دوخة وكأنها يعني يبي يغمى عليها وكذا. راجعت أحد المستوصفات الصحية في السالمية هني طبعا، فقالوا لها لا أنت لازم تراجعين عيادة السكر. عيادة السكر في مستشفى السالمية التخصصي إلى الآن موجود. قالت أوكي ليش؟ قالوا علشان يتأكدون من موضوع السكر عندك، يعني هل هبوط السكر اللي عندك هذا نزوله أو ارتفاعه مثلا أمر عرضي ولا مرض مزمن، يعني لازم تأخذين أدوية مستمرة وبشكل يعني بشكل منظم. قالت أوكي، راحت لي العيادة هذه تخصصية، ولا فيها دكتور مصري مختص في موضوع أمراض السكر اسمه دكتور صفوت. طبعا الدكتور صفوت هذا ضخم طويل، وجهه مربع كذي، شعره كشة من هذول يعني أينشتاين، يعني عرفتوا نظارات وشعره كشة وكذي وفيه شوية شيب، شكله يخوف يعني. حتى ضابط المباحث هذا متقاعد يقول أنا أذكره تشوفه، هذا يحتاج أربعة يمسكونه يربطونه. المهم راحت له وهذا أعجب فيها، أعجب في إلهام، بنت جميلة يعني، وعلى إنها جميلة أصلا تشتغل بصالون، يعني دائما 24 ساعة متمكيجة ومضبطة نفسها وبديكير مينيكير وما أدري شنو، وجايتها العيادة ف يسولف معاها ولازم تجيني بكرة وتعالي بعد بكرة واليوم اللي بعده تعالي، لازم أتأكد من نسبة السكر في جسمك. طبعا هو كان يتحجج علشان يبي يشوفها، بس معجب فيها يبي يشوفها، بس يبي يتمقل في الخلق الجميلة هذه. المهم هذه فعلا يوم وهذا كلام الحلو، تعرفون الشاب المصري كلامه ترى معسول حلو، يعني اهلا يا امر، اهلا ازيك، يعني على بنا هذا شيء طبيعي، اهلا ازيك. لو كويتي يقول لها يا امر كان راحت اشتكت على المهم ما لنا شغل بالموضوع هذا. المهم قال لها ايوه يا امر ازيك، اخبار ما شاء الله اليوم زي لهطه القشطه وما ادري شو، وهي تضحك وما شنو. شوي شوي شوي يسحب يسحب يسحب يسحب لين فرمخها. البنت تقبلته، قامت تاخذ وتعطي معاه، وهذا يسولف لها وأنا عايش هنا في الكويت بقالي سنين طويلة وأنا مش متجوز وما شاء الله، يعني أنا عندي ما شاء رواتب دكتور يعني ورواتبي وأنا ان شاء الله حشتري شقه هنا في الكويت، ومعنا ما يصير، وانا عندي وانا سيارتي مرسيدس وانا كذا، ويقص على البنت وكذا، وهذه يعني وحيده توها مطلقه وعايشه في سكن كله بنات، والوضع المادي عندها تعبان، ويعني عرفت شلون هو استغل هالنقطه وهي تسولف له، وليش نازل عندك السكر؟ ليكون في شيء مضيق خلقك؟ ليكون في حاجه مضايقاك ولا حاجه؟ قالت لا اي والله دكتور، انا لا لا يعني هلا طلقت، وانا هلا هيك وهيك. هذا قال صيدها، خلني اصيدها في لحظه الضعف اللي عندها. فقام يسولف وضحك وكذا، وصراحة أنا معجب بيكي، وأنا أتمنى أتجوز واحدة زيك يعني، ومن الكلام. وهذه صدقت، شوي شوي طلعات مطاعم، صار بينهم اتفاق على موضوع زواج. قص على البنت، قام يجيبها عنده في شقته وراء توا عند الإشارة زين، وقامت تروح للشقة وتسهر عنده وتبات عنده، وأيام تمر وعلى بنا يبي تزوجها. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وحتى صديقاتها في الصالون قاموا يعرفون أن هذه لها علاقة في الدكتور المصري. حتى هي مرات أي واحد يبي شيء من العيادة ما عنده يعني مثلا يعني تبي أدوية ولا شيء من زميلاتها، تقول لهم خلاص روحوا حق صفوت يزبطكم، وفعلا يروحون حق صفوت. فكانوا البنات عارفين بعلاقة الهام مع صفوت. وتمر تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، يوم من الأيام أو تختفي الهام. وين راحت الهام؟ ما ندري. سافرت؟ والله ما ندري. انتقلت؟ قدمت استقالتها من الشغل؟ والله ما ندري. صاحبة الصالون ما تدري عنها، زميلاتها ما يدرون، والبنت أغراضها إلى الآن عندهم داخل السكن. أول يوم، ثاني يوم، أسبوع، أسبوعين، 3 4، أبدا إلهام ما بينت. قاموا البنات شو يسوون؟ يتصلون على الدكتور صفوت، لأن يدرون إلهام لها علاقة فيه، ويمكن قاعدة عنده أو ساكنة عنده في شقته. مرحبا دكتور، أهلين، هلا. ما شفت الهام؟ لا والله صار لها يعني زمان ما شفتها، صار لها كم اسبوع. معقولة دكتور؟ ما سألت عنها؟ قال لا. وانا اسأل عنها ليه يعني؟ استغربوا من كلامه، تسأل عنها ليه؟ 24 ساعة انت تمرها وتجي العيادة وتجي الصالون وتمرها وتوديها وتجيبها وعايشة معاكم مطاعم، والحين ليش تسأل عنها؟ استغربوا منه. صاحبة الصالون يوم قالوا لها البنات يبا ترى مو موجودة حتى عند صفوت، هذا مو موجودة، قالت شلون؟ وين راحت؟ قامت شيكت عليه بالمنافذ، يمكن مسافرة، لأن هي مخلي الجواز عندها يعني، ولا أصلا الهام ما طلعت من الكويت. قامت وبلغت السلطات الأمنية، سوت لها تغيب عن العمل، وهذا إجراء لازم كل صاحب عمل يسويه لما يفقد أحد شغيلة عنده. سوت تغيب، لكن لما سوت التغيب ايش قالت حق رجال الامن؟ قالت انا مشتبهه مو انها تركت العمل، لا لا لا، البنت في قمه الاحترام والادب، لكن البنت اختفت في يوم وليله. البنت اغراضها الى الان عندنا في السكن، وكانت لها علاقه في دكتور مصري اسمه صفوت، وهذا لما اتصلوا عليه البنات انكر انه حتى يعني كأنه مو مهتم، قال أنا أسأل عنها ليه وكذا. صراحة إحنا حاسين إن البنت حصل معاها أمر يعني شيء مكروه يعني. رجال الأمن قالوا لا يبغى ندور وين صفوت هذا، ألقوا القبض عليه، تعال يا صفوت. وين الهام؟ لا أنا ماليش دعوة، أنا ما مش عارف إيه، وأنا كده وأنا كده. تدرون صفوت هذا من كثر ما كان واصل أيامها، حسن مبارك كلف له محامين يجون عندنا في الكويت، من كثر ما كان واصل في مصر، ظهر من عائلة كبيرة يعني وواصلة يعني، لكن حسن مبارك كان مهتم فيه لدرجة أنه كان يوصي السفارة والمحامين بمتابعة قضية الدكتور صفوت. وهذا ترى يعني كثير من رؤساء الدول العربية وغير العربية يتابعون رعاياهم يعني، خصوصا إذا كان له يعني منصب أو من عائلة معروفة وكذا. والسفارة في كل الأحوال أصلا تتابع أي شخص من رعاياها يعني، لكن كان في زيادة في الاهتمام في الدكتور صفوت. المهم المباحث قالوا يبا إحنا ما لنا شغل، نبي نحقق معه ونتأكد لها علاقة باختفاء البنت إلهام ولا لا. حققوا معه، الرجل ينكر بمعرفته في البنت نهائيا. قالوا له يا حبيبي لا تجننا، شلون ما تعرفها؟ شلون البنات يعرفونك وعارفين انك انت اصلا دكتور في مركز الصحي، ويعرفون ان البنت كانت تنام عندك وشقتك في المكان الفلاني؟ لا تستعبط على راسنا. قال ابدا ما اعرفهاش، هي مجرد مراجعة مريضة عندي في العيادة وانتهى الموضوع، اما علاقة وكذا ابدا ده الكلام مش صحيح. قالوا له اوكي نبي نفتش بيتك. راحوا جابوا له حتى الكلاب البوليسية وجابوا إدارة الأدلة الجنائية ورفعوا البصمات وكذا، لقوا شعر على مخدته على سريره اللي داخل الشقة، والشعر هذا يعود إلى البنت إلهام. هني أثبتوا أن فعلا بينهم علاقة وأن البنت كانت تنام عنده في شقته، لكن وين البنت ما حد يدري. قالوا له يا ابن الحلال تكلم، البنت وين؟ اوكي انت مالك علاقه فيها اوكي وين البنت؟ كانت بينكم علاقه اخر مره متى شفتها؟ قال اخر مره كانت قبلي 3 اسابيع، يعني بيوم اختفائها. زين حصل بينكم شيء؟ صار بينكم خلاف؟ قال شنو مدى العلاقه اللي بينك وبينها؟ قال مجرد يعني صديقه. شلون صديقه تنام عندك؟ شلون صديقه يعني؟ قال ده اللي حصل يعني، كنتم موعدها بالزواج مثلا؟ قال لا. البنت حامل منك مثلا؟ قال لا. قالوا له اوكي خلونا ندور. احجزوا ولهم فترة من الحجز يعني ما قدروا يطولون المباحث، حولوه النيابة، والنيابة كذلك يعني بتحريات المباحث ما عثروا على البنت. يعني البنت الحين تعتبر بالنسبة حق رجال الامن وحدة متغيبة، لان ما في يعني اي اثار لعنف، ما في مثلا والله لاقين فخذ بالشارع يعود حق البنت، يعني البنت الحين ميتة ما لقوا جثة مثلا عشان يتهمونها بجريمة قتل، ما في دليل يعني، ولا آثار ولا دم ولا شيء. وهذا دكتور يعني معقول دكتور يكون يسويها يعني؟ المهم راح النياب، والنيابة كذلك أفرجت عنا بكفالة ولعدم وجود أي دليل على يعني ان له علاقة باختفاء البنت نفسها. صحيح ان بينهم علاقة، لكن موضوع اختفاء هذا موضوع ثاني، يمكن هربانة مع واحد، يمكن ساكنة في منطقة ثانية وما تبي حد يدري. المهم راحت الايام وجدت الايام بعدها تم حفظ القضية. ينطرون البنت تطلع، ينطرون احد مثلا يبلغ عن جريمة، ينطرون أحد مثلا يبلغ عن وجود فتاة مثلا مسجونة محبوسة مقتولة، أي شيء ما في. بعد سنة تم حفظ القضية. الدكتور صفوت قال أنا بعد الإهانات اللي أنا تعرضت لها مستحيل أقعد هنا دقيقة واحدة. قام أنهى خدماته من وزارة الصحة وخذ مستحقاته. وين؟ المصر. راح مصر، السالفة نامت، البنات ما يدرون صديقتهم من راحت، ولا حد يدري عنها شيء، حتى رجال الأمن ما دروا عنها. صفوت راح مصر. صفوت أيام ما كان في الكويت كان يجمع ويرسل فلوس إلى زوجته، طلعه متزوج وعنده عيال وعيال كبار، فكان يرسل فلوس إلى زوجته، وكانوا شارين هناك شقتين بدور واحد في أحد العمارات الراقية يعني، ومؤسسها أحسن أثاث. وراح قال خلني أقعد بمصر وخلاص أستقر، وأنا دكتور أتوظف أي وظيفة في مصر وخلاص وأمن مستقبلي، انتهى الموضوع. إيش لي بالمشاكل بكرة أحد يتهمني في الكويت في قضية بنت ولا قضية إلهام ولا غير إلهام؟ أنا ما لي شغل. راح صفوة هذا بعدين الحكي طلع. يوم راح مصر سألت زوجته قالت له أنت ليش أنهيت خدماتك وأنت لسه يعني لسه صغير، يعني مش على وشك تقاعد أو أنك كبير عشان يطلعونك ليش؟ قال ما يخالف وأنا خلاص أبي أستقر خلاص في بلدي وبأرتاح آخر عمري وكذا، ما أبي مشاكل وأنا دكتور محترم ولي سمعتي ومن هالكلام، وهناك مشاكل في الكويت. قالت له الكويت مشاكل؟ يعني معقولة؟ ما تدخل المخ يعني. قال له أهو ده اللي حصل وخلاص. قالت له ماشي. أول يوم ثاني يوم صفوت بالليل قامت تجيه كوابيس، يقوم بنص الليل مفزوع يصرخ يصرخ، وزوجته جنبه شفيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حوس حوس شفيك؟ اي مالك مالك يا صفوت، مالك يا حبيبي؟ ويقول لا اديني كوباية مية، ويشرب ماي ويرجع ينام. نام نام يا حبيبي نام. يرجع ينام، اول ما يغفي يصحى مرة ثانية، لا لا مش أنا، لا مش أنا، وحياة أمي مش أنا. زوجته ايش فيك يا صفوت؟ إيه مالك أنت؟ حصل لك إيه؟ من جيت الكويت وأنت متغير علينا. مش ماله ما يقول متغير، وأنت متغير قوي. قال لا ما فيش حاجة، لا ما فيش حاجة. اليوم الثاني صفوت يتحلم، اليوم الثالث صفوت ما قام ينام، اليوم الرابع صار فيه أرق، قام يروح حق الدكاترة أطباء نفسيين وياكل حبوب طب نفسي علشان تخليه ينام، قاموا يعطونا حبة نومه يومين ثلاثة إذا صح يقوم يرقص يرقص من من من الوناس إنه نام، وبعدين يقعد أربع خمسة أيام ما ينام. أضربت فيوزات انجن، قام يضعف هذا أبوك يعني الجسم هذا الجثة، خلال شهرين ثلاثة صار عود، نزل أكثر من 20-30 كيلو من كثر ما هو يعني متوتر وخايف وما يأكل وما ينام، وحبوب من طب النفسي وحبوب منومة وحبوب ما أدري شنو. قام يطيح له بالحشيش عشان يبي يغيب عن الوعي. يا صفوت مالك يا صفوت؟ تكلم قرالك إيه؟ حصل إيه معاك يا صفوت؟ والله أنا مش مستريح حالك يا صفوت. وهو يقول لا ما فيش حاجة، لا ما فيش حاجة. المهم يوم من الأيام وتجي زوجته قالت له يا صفوت أنا عاوز أقول لك حاجة، لو أنت عامل إيه أنا مش ممكن أني أسيبك، أنا حوقف قصادك لآخر نفس بحياتي. التفت عليها قال تتكلمي قد؟ قالت لا والله. قال بصي أنا عاوز أقول لك حاجة، في موضوع قلقني وأنا صراحة يعني خايف منه. وأنا قالت له شنو؟ تكلم. قال بس توعديني. قالت أوعدك بشنو؟ قالت توعديني أنت ما تخلين عني. قالت لا ما راح تخلى عنك، وانت عارفني واحنا عشرة عمر واحنا بيننا اولاد، اولادنا كبار وكذا، مستحيل اتخلى عنك. ايه يا صفوت تكلم، فضفض يا صفوت. قال بصي انا اقول لك حاجه، لما كنت بالكويت كنت متعرف على بنت لبنانيه. وقالت له ايه. قال خليني اكمل. قالت ايه تفضل. قالوا بعدين حصل بين المحظور وصارت بيننا علاقة، وأنا كنت أضحك عليها بقول لها أنا حتجوزك، وبعدين هي حبلت مني وهذه مصدومة طالعة وهي مصدومة. قال لما حبلت مني بدأت تهددني إذا ما تزوجتها راح تبلغ عني وحتعمل لي مشاكل وكذا، وهي كانت كمان يعني ما تعرفش إن أنا متجوز وعندي أولاد، وأنا كنت خايف منها وهي يعني بنت يعني لسانها طويل وممكن تفضحني وممكن أتسجن بالكويت وكذا. قالت له زين وبعدين؟ قالت يوم الأيام، قال أهو يوم الأيام كنا قاعدين بالشقة وهي تقول لي لازم تتجوزني وما أدري شنو، والله يا صفوت أنت دمرت حياتي وأنت صلك الحين أشهر وأنت تماطل فيني وأنا سلمتك نفسي وليش ضحكت علي وأنت دكتور وطلعت إنسان سافل وإنسان مش محترم وأنا أصرف عليك مع أن أنا راتبي ضعيف وأنت يعني تقول لي أنا دكتور وأنا عندي وأنت طول الأشهر دي وأنت تشحد مني. وصفتي طالع جوستو زوجته يقول لها وانت عارفة انا الراتب كله ببعته لك يعني. قالت له كمل. قالت لازم تتزوجني ولا افضحك. فانا معرفش كده فجأة يعني ما حسيتش بحاجة الا انا حاط ايديني في زمرة رقبتها وبديت اخنق فيها لحد ما حسيت انها خلاص اغمى عليها يعني راح تموت. مسكت عندي طاولة في شقة وضربتها على دماغها. بعدها تأكدت انها ماتت يعني. قالت زين وبعدين سويت؟ قال حطيتها عندي في الحمام في الشقة. اليوم الثاني الصبح رحت لي العمل اللي هو مركز السالمية التخصصي وهو في عيادة السكر. قال رحت مش علشان أبداوم، لا، علشان بس أثبت حضوري قدام طاقم الطبي إن أنا كنت موجود عشان بعدين لا إذا حصل حاجة يعني يعرفون إني أنا كنت مداوم وإن الأمور طبيعية وما في أي شيء. الشيء الثاني أنا رحت علشان أجيب أكياس اللي يستخدموها وزارة الصحة، في عندهم أكياس أول وزارة الصحة أكياس صفرة كذي مالت القمامة وكذا، وفي بعض الأكياس مخصصة حق العمليات الجراحية يعني يشلون فيها الدم وغيره، يعني إنما يكون في حقن مثلا في أكياس الدم مثلا يكون في كذي، هذا الأكياس تستخدم يعني كيس قوي جدا وهذا مخصيص لوزارة الصحة. يقول رحت خذيت من العيادة أكياس ورجعت الشقة على طول. قالت له زين وبعدين؟ قال جبت السكين وبديت أقطع فيها. يقول قطعت في خوذها كل فخذ بروح وقصيت جسمها من النص قطعة واحدة كذي يعني خليتها قطعتين قطعة يعني قصيتها قصة واحدة علشان أقدر أحطها في ثلاث أكياس الأكياس الكبيرة. يقول فعلا بعد ما حطيتهم في ثلاث أكياس قعدت على مدى ثلاثة أيام يوميا الصبح لما أروح للعيادة أخذ معي كيس وأرميه في حاوية لمات القمام الكبيرة هذه، وهذه اللي يرمون فيها دائما المواد الطبية فيأخذونها على طول. المواد الطبية هذه يودونها للمحرقة. يقول أول كيس قدرت تتخلص منه اللي هي في خوذها، الكيس الثاني اللي هو جسمها السفلي هذا يقول كذلك رميته، لكن الجزء العلوي يقول لما وصلت إلى العيادة ولا هذول مرت القمامة إلى الآن موجودين. فيقول ما أقدر خفت، فرحت يعني طلعت من المكان ورحت إلى أحد الأطراف منطقة السالمية. يقول شفت بناية إلى الآن تحت الإنشاء ورميت الجزء العلوي مال البنت في المنهول اللي هو مال المجاري تكرمون. يقول رميته وسكرت وما حد انتبه علي ومشيت. انصدمت منه، قالت له معقولة يا صفوت كل ده يطلع منك انت؟ قال له وانا متندم وانا كل يوم احلم بالبنت تجيني وتخنقني وانا نايم. قالت له ماشي. اتوقعوا الزوجة هذه ايش سوت بصفوت؟ خاينها ومسوي جريمة قتل. اليوم الثاني قالت له يا صفوت؟ قال له والله ما نمتش من امبارح. قالت له لا اسمع عندي لك موضوع اهم من النوم واهم من كل شيء. قال له شنو؟ قالت له دي الورقة دلوقتي تكتب لي فيها تنازل عن الشقتين وتبصم، وتكتب لي فيها دلوقتي كذلك الأرض اللي انت ورثتها من ابوك وتبصم عليها. انا بتقولي ايه انت؟ قالت لا زي ما سمعت. قال ليش بعمارتي ايه يعني؟ قالت له صفوت والله العظيم لأفضحك واقول حكاية البنت اللي كانت بينكم علاقة وانت قتلتها، والكويت سبق انهم مسكوك لكن ما في دليل عليك، وانت جبت واسطات الدنيا وكذا وطلعت منها. بص اذا ما الحين تنازع عن كل شيء راح افضحك. بتقولي ايه؟ انا حالتي نفسية تعبانة وانا عاوز استقيل فيك، يعني اقول لك القصة علشان تريحيني، انت دلوقتي تبتزيني. انجن، هذا صار لحين كم يوم مو نايم، ويروح ركض الى الخزانة ولا عنده مسدس ويجي لها ركض بهالمسدس ويطلق عليها النار، حاشة في الرقبة، لكن كانت الاصابة ما هي قاتلة يعني، كانت يعني بجانبها يعني اصيبت بجرح، وراح ركض الى شقته الشقة الثانية اللي نفس الدور وحط المسدس بحلجة وأطلق النار على نفسه وانتحر ومات موتة كلب اللي هو استغفر الله يا رب. مات بعد هذا ذابح نفس، مات صفوت. يوم مات صفوت الكويت ما درت عنه، ما تدري بسالفته، راح هذا خلاص. بعدها بسنة ولا يجي صاحب العمارة هذه اللي كانت مهجورة أصلا قديمة وقاعد يسوي لها ترميمات وقاعدين ينظفون المجاري، يبي يمددون مجاري جديدة، يوم افتحوا ولا طافحة. جابوا الشركة هذه اللي تنظف، أول ما سحبوا ولا هذا راس آدمي متحلل الجثة يعني عفن مو طبيعي. بلغوا رجال الأمن والأدلة الجنائية وجو وطلعوا الجثة، ولا هذا نص الجثة موجود، عرفوا ان هذه جثة ابنية لكن منه ما حد يدري، بصمات ما في، بصماتها ممسوحة، لكن البنت هذه لابسة قلادة، قلادة هذه على رقبتها موجودة قلادة عليها صليب والصليب مكتوب عليه إلهام. يوم دوروا بالكشوفات البنات المفقودات، البنات اللي تم الإبلاغ عنهم، ولا بس في واحدة اصلا مبلغين عليها انها مختفية اسمها الهام وهذه ارمينية، وقالوا بس بس بس هذه اكيد هي. يوم اتصلوا على زوجها اللي هو طليقها الاولي قالوا له تعال، تعرف القلادة اللي كانت تلبسها اول؟ قال ما انا ما ادري انا منفصل عنها. قالت لا، قالوا له انت سبق انك شفتها كانت تلبس قلادة عليها صليب؟ قال إيه نعم صح، هذه أنا اللي شاريها لها. حلو، شو مكتوب عليها؟ قال مكتوب عليها الهام. قالوا بس هذه. طبعا بلغوا أهلها وجت أمها من لبنان وسووا لها الدي ان اي وتأكدوا إن فعلا هذه صاحبة الجثة، وإن فعلا أكيد وراها منه اللي هو صفوت. يوم يدورون على صفوت ولا قالوا يبا وين شخباري صفوت؟ يبا انتحر، حط مسدس بحلجة وفجر راسه. ليش؟ اطلعت زوجته قالت له كذي كذي، وحتى زوجته يوم انقذوها طبعا ما ماتت، قالت لهم القصة وان صفوت عامل كده في الكويت وصفوت كذا. هذول المباحث يوم جاوا يدورون عليه عن طريق الانتربول الظاهر وكذا، تواصلوا مع السلطات المصرية قالوا لهم يبا القصة عندنا موجودة والزوجة الله نقذها كان بيقتلها كذلك، والزوجة قالت شنو قال لها صفوت قبل لا ينتحر. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.